بمناسبة ذكرى 52 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، وقيمت الندوة والاجتماع الاحتفالي وجلسة الحديث ومعرض الصور والكتب وجلسة الأرض السينمائي في روسيا وإندونيسيا، رومانيا، مصر، أوغندا، نيبال، المكسيك، ألمانيا وغينيا. عرضت في المعارض الصور عن المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون ومؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة. شاركت في الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية.